ومع أغنية الثورة الخالدة نلتقي قبل منتصف الليل بعشر دقائق. Thank you. ينفعش العامل يوم ما فكر يبني بلده دار فيها مداخل طالع منها لهب النور والنار واسمعنا بيقولها قوية ده انتاجي وصنع ايديا حققنا بعون الله للشعب دعاه ملا والقرد منا وفاد والفايد تبصر لا حققنا بعون الله للشعب دعاه ملا والقرد منا وفاد والفايد تبصر لا قولوا معايا حي معايا العلم كتاب وسلاح عارف العلم وسيلك حقق غاية كل نجاح عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح عارف العلم وسيلك حقق غاية كل نجاح واسمعنا بيقولها قوية في الاعداد وفي الكلية يحول ليل نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار حيوا معايا قولوا معايا الشعب العربي كله شعب سلام وامان عاش الوعي العربي كله ثورة في كل مكان عاش الشعب العربي كله شعب سلام وامان عاش الوعي العربي كله ثورة في كل مكان عاش الشعب العربي كله شعب سلام وامان عاش الوعي العربي كله ثورة في كل مكان ثورة مارد للحرية هبونا نادى بالقومية ثورة مارد للحرية هبونا نادى بالقومية ردينا عليك يا جمال وإيدينا في إيديك يا جمال وطلعنا معاك يا جمال نبني وياك يا جمال ردينا عليك يا جمال وإيدينا في إيديك وطلعنا معاك يا جمال نبني وياك يا جمال حيوا معاك